السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، لقد فطر الله عز وجل النفس البشرية على كثير من الغرائز الدينية والدنيوية، ومن الغرائز الدنيوية التي فطر الله عز وجل الخلق عليها اشتهاء المال ومحبة المال، فقد تجد بعض الناس يحب المال أشد من محبة غيره من أي شيء على وجه الأرض. ولذا قال ربنا عز وجل عن الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. بإجماع أئمة التفسير أن المراد بالخير في هذه الآية هو المال. وقال ربنا عز وجل عن الكفار: وتحبون المال حبا جما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفتن بفتن كثيرة، ولكن أعظم فتنة أو أعظم فتن هذه الأمة هي فتنة المال. كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، لكل أمة من الأمم فتنة. قال: وفتنة أمتي المال. هذه أمة ستفتن كما فتنت الأمم التي قبلها، ولكن ما توجد فتنة أعظم على هذه الأمة وأشد من فتنة المال. ولذا إخوتي في الله، جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من الأدواء والعلاجات لتعالج النفس البشرية أمام شهوة المال ومحبة المال، لأن المال إخوة في الله قد يصل بكثير من الناس إلى الكبر وإلى الحسد وإلى القسوة وإلى البخل والشح، ويصل به إلى النفاق، والكثير قد يبيع عرضه ليزداد من المال ويزداد جمعا من المال. إذا جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من العلاجات والأدوية، لماذا؟ لتداوي النفس البشرية أمام هذه الفتن. فجاء الإسلام إخوة بالله يحث الناس على اكتساب المال، ولكن من الحلال. فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فحدد لك كيف تكتسب المال. وهناك أكثر إخوة في الله عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: يا شفي يا شفي، كل من الحلال وصل آخر الصفوف يتقبل منك. يا شفي، لا تصلي أول الصفوف وأنت تأكل من الحرام فلا يتقبل منك. لذا نظم الشريعة في رفضة بالله كيف تجمع هذا المال وكيف تنفق هذا المال. ولأجل أن يتخلص الإنسان في رفضة بالله من كل أمراض النفوس هذه، أمرنا ربنا عز وجل وحثنا على الإنفاق في سبيل الله. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا تفيد هذه الآية؟ دعني إخوتي في الله أننا عاهدنا الله عز وجل على أن نبذل أنفسنا في سبيل الله عز وجل، وهذه إخوة بالله الشجاعة. وعاهدنا الله عز وجل أيضا أن نبذل أموالنا سبيل الله عز وجل أيضا. وهذا إخوتي في الله هو السقاء. لذلك قال الإمام الذهبي في السير: الشجاعة والسخاء أخوان. الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه الشجاعة إخوتي في الله، وأموالهم هذا هو السخاء. يقول الذهبي: السخاء والشجاعة أخوان. قال: فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. وذكر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه قال: من لم يقدر على نفسه بالبذل فلن يقدر على عدوه بالقتل. من لم يقدر على نفسه بالبذل فلن يقدر على عدوه بالقتل. ولذا عندما ذكر لنا ربنا عز وجل أهل الجنة ذكر من صفاتهم أنهم ينفقون في سبيل الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا تنفقون هذا الإنفاق؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا السؤال من إخوتي في الله: لماذا أهل الجنة من المؤمنين كانوا في الدنيا ينفقون؟ لأن الله عز وجل أمرهم بالإنفاق قبل أن يفوت الأوان أو يأتي يوم لا ينفع فيه إنفاق. أنت تستطيع أن تنفق الآن، أما إذا جلست على فراش الموت وفارقت الدنيا عندها أهل في الله تتحصر على هذا المال وتتمنى أنك لو أنفقت في سبيل الله. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال ربنا تبارك وتعالى مبينا هذا أيضا أنه قد يأتي على اليوم على الإنسان إخوتي في الله يوم يندم أشد الندم على أنه لم ينفق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال ربنا عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. فأنفق عبد الله قبل فوات الأوان، قبل أن تندم كما ذكر ربنا عز وجل. لماذا عباد الله المؤمنين ينفقون في الدنيا من أموالهم؟ لأنهم علموا إخوتي في الله أن ما عندهم ينفع وأن ما عند الله ما عندكم ينفع وما عند الله ما هذا الذي يبقى لك عند ربك عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة أي بثمن تمرة، كم تساوي ثمن التمرة في إخوة بالله في زماننا هذا؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، إن الله عز وجل لا يقبل إلا طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، ينمي الله عز وجل له هذا المال كما ينمي الرجل مهره الذي عنده. قال: حتى تصير مثل الجبل، ما عندك ينزل، ولكن ما عند الله عز وجل هو الذي يبقى لك. يضاعف المولى تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه بالمال؟ من يقول الله منا يا رب أن يكون مال وارثته أحب إليك أم مالك الذي معك؟ قال: يا رسول الله، ما فينا أحد إلا ويحب أن يكون ماله أحب إليه من مال والده. مال والده يعني المال بعدما تموت، ما ينفعك هذا المال، لا ينفعك في شيء. فقال: يا رسول الله، ما فينا أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. قال: فإن ماله ما قدم، فإن ماله ما قدم، ما أنفقه في سبيل الله عز وجل، ومال وارثه ما أخذ. الشيء الذي أخذه هذا مال للورث، هذا مال ليس لك، هذا يتمتعون به وأنت تحاسب. لماذا إخوتي لا أنفقوا؟ لأنهم علموا أن ما عندهم ينفق، وما عند الله باق، فعملوا ليوم لا يجزي والد مع والده، ولا مولود هو جاز عن والده شيء. قدموا اليوم الإخوة في الله لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. قدموا إخوة في الله ليوم يفر فيه المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا إخوة في الله؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله عز وجل في الجنة إخوة في الله أنفقوا من أموالهم، لماذا؟ لأنهم علموا أن الإنفاق في سبيل الله تجارة رابحة. يا تجار المسلمين، ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يقول ربكم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا عباد الله عز وجل أنفقوا من أموالهم في الدنيا؟ لأنهم علموا إخوتي في الله أن الإنفاق يزيد الرزق، الإنفاق يزيد الرزق. يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي كما في الصحيحين أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق عليك. الله عز وجل كريم يقول لك أنفق، وهو سبحانه وتعالى يتولى الإنفاق عنك. ولذا إخوتي في الله، كان أحد الصالحين لا يرد سائلا يؤمه، ما سأله أحد إلا وأعطاه، فعاتبه بعض إخوانه بذلك: كيف تعطي كل من يسأله؟ فقال: إن الله عودني عادة، وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، فأخشى إن قطعت عادتهم عني أن يقطع الله عز وجل عادته عني. لنهوة إلا يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق علي. ولذلك قال ربنا عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة مما، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان إلى الأرض، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفق الخلل. دعاء الملك إخوتي في الله مستجاب، وهذان ملكان ينزل كل يوم يدعون للمنفق أن يخلف الله عز وجل عليه. اللهم أعط منفق الخلل. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلل. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يسير بفلاه من الأرض، رجل يسير في صحراء، قال فإذا بسحابة أظلت وإذا بصوت في السحابة يقول اسق حديقة فلان. يسير في صحراء سحابة فوق رأسي، صوت في السحابة يقول اسق حديقة فلان، حديث في صحيح مسلم. فانتظر الرجل إلى أن أفرغت السحابة ماءها في حرة، فصار الماء في شرجة من الشراج فاستوعبت الماء كله. في طريق نخلف لا أخذت جميع الماء الذي نزل في السحابة، فتبع الماء إلى أين أذهب؟ قال فإذا رجل قائم يحول أرضه بمسحاب، مسحاب تشبه الفأس، يسقي بها أرضه، فقال له ما اسمك؟ قال فلان، الاسم الذي سمع في السحاب. فقال الرجل لم تسألني عن اسمي؟ فذكر له ما سمع، فقال له فماذا تصنع فيها؟ قال أنا وقد قلت فإني أنظر ما يخرج منه، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. انظروا إلى المحصول الذي يخرج له من هذه الأرض، ماذا يفعل به؟ تصدق بالثلث، يأكل هو وعياله الثلث ويرد فيها. هذا يجعله بمثابة إخوتي في الله تقاوم لهذه الأرض، يرد فيها أيضا لتخرج أو لتنبت مرة أخرى، فيأتيه ماء باسمه. لإنفاق إخوتي في الله يزيد الرزق، والبخل والشح سبب لهلاك المال ولإفساد المال. ذكر لنا ربنا عز وجل قصة أصحاب الجنة. هؤلاء مجموع ثلاثة من الشباب، كان أبوهم رجل عنده حديقة يعطي منها الفقراء والمساكين. بعد وفاة والدهم تعاهدوا فيما بينهم وأقسموا ألا يعطوا الفقير منها شيء، فعاقبهم الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أقسموا أن يحرموا الفقراء ولا يستثنون. فطاف عليها خائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. تليق بالله ما سبب هلاك هذا المال، إنما هو بسبب البر. أيضا إخوتي بالله عباد الله عز وجل أنفقوا من أموالهم في الدنيا لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من البخل ومن الشح ومن النفاق. قال ربنا عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهرهم من البخل من الشح، طهرهم من النفاق. وقال ربنا عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن البخيل إخوتي بالله يبتلى بثلاثة أمراض. الذي يبخل بماله ولا يوجد ابتلى بثلاثة أمراض. المرض الأول مرض الشح، وهذا إخوتي بالله أعلى درجات البخل. والشح إخوتي بالله هلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلاث مهلكات، منها قال وشح مطاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لماذا سفكوا الدماء ولماذا استحلوا المحارم؟ بسبب الشح. إذا البخيل إخوتي بالله يصاب بهذا المرض. الأمر الثاني أن من يبخل بماله يصاب بالنفاق. قال ربنا عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أعطاه الله عز وجل فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المرض الثالث إخوتي في الله من أمراض البخل أنه يعيش في الدنيا معيشة ظنية لا يجد سعادة في الحياة الدنيا. قال ربنا عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى واتقى لماذا؟ لأنه يصدق بالحسنى ويجن فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا طرد. إذا مات ما ينفع هذا المال وما يغني عنه ماله إذا طرد. ولكن عبد الله إذا أردت أن تنفق في سبيل الله فعليك بعدة أمور. الأمر الأول أن يكون إنفاقك ابتغاء مرضات الله. لا تنفق لشهرة ولا لدنيا ولا لأخر فلان منفق، فإن ربك عز وجل قال: وما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان إنفاقه لمرضاة الله عز وجل يرضى الله عز وجل عنه، ومن كان إنفاقه لدنيا لشهرته ليعرف بين الناس بأنه منفق فهذا إخوتي في الله إنفاقه وبال عليه. إذا عندما تنفق ابتغاء مرضاة الله فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل منفق منهم من الثلاثة. يأتيه المولى تبارك وتعالى فيعرفه نعمه: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد من خلقي فماذا عملت؟ فيقول: يا رب كنت أنفق المال فيك. فيقول الله: تدبت بل أنفقت يقال جواب يقال فلان منفق وقد فيه. ثم يؤخذ به فألقى به في النار. ثم احذر عني بالله عندما تنفق من المن، والمن إخوتي في الله آدم لما ذكره ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدب. يمن على الفقير تفضل عليه بماله تشعره بفقره وحاجته. هذا المن ذكره الله عز وجل بأنه أدب، لك أن تعطي وتمن على الفقير. أمر ثالث إخوتي في الله: إذا أنفقت عليك أن تنفق من الحلال، لا تكن كرجل يأكل الربا وتصدق، كامرأة تزني وتتصدق، يأخذ الرشوة ويأخذ من الحرام ويتصدق. إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن عليك إن أنفقت أن تنفق من الحلال، إياك أن تنفق من الحرام فلا يقبل الله عز وجل منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد إخوتي في الله، نحن إخوتي في الله في شهر الجود والإنفاق. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير. أقول إخوتي بلا أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جهد في الإسلام شيئا إلا أعطاه. أعطى رجلا غنما بين جبلين. فذهب الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء متى يخشى الفار. صفوان بن أمية قال سألت النبي فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. عندها قال صفوان أشهد ما ضابت بنفس هذا إلا نبي. ما تطيب نفس رجل ينفق هذا الإنفاق إلا نبي. أشهد ما ضابت بهذا إلا نفس نبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم هذا جهده في طوال حياته. أما إذا دخل شهر رمضان فإن جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضاعف لشرف الزمان لفضل هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. حينما يلقاه جبريل فيعارضه القرآن فرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فشبه إنفاق النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة لشدة إنفاقه في هذا الشهر الكريم. وفي بالله من من الله عز وجل عليه بالمال فليخرج زكاة ماله إن بلغ المال نصابا. النصاب إخوتي في الله 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا هذا للفقير. وفي وقتنا هذا إخوتي في الله من أصلح للفقير ومن أحوج للفقير أن نأخذ بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب. فمن بلغ ماله إخوتي في الله 4500 وحال عليها الحول عليه أن يخرج زكاة ماله. بلغ هذا المال إخوتي في الله نصابا وهي 2.5%. أن يخرج على 1000 جنيه 25 جنيها. وعلينا إخوتي في الله أن نكثر من الصدقات ومن البر في هذا الشهر الكريم. فالنفقة إخوتي في الله طريق صدق العبد على إيمانه بربه عز وجل. نتخلص من أدواء النفس ومن فتنة المال ومن تعلقها به لنقدم بين يدي ربنا عز وجل ما نجده قبل أن يفوت الأوان. أتمنى أن تنفق لا تجد وقت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تنقوا لله حتى لا يتحصر الإنسان على هذا. نكثر إخوتي في الله من الإنفاق. فرض علينا نبينا صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان. صدقة الفطر إخوتي في الله لا يجوز فيها إخراج القيم. لما تخرج طعاما قال إخواني إخوتي في الله هذا الأمر قد يشق عليك. أنت عليك أن تنيب غيره. أعطي في المسجد ضع أموالك في المسجد وهو يقوم بإخراج الحروب عنك. إن كنت لا تعرف الفقير كنت تجد مشقة في هذا فقد يسر الله بفضله ومنه من يقوم بهذا الأمر عنك. أنت تضع المال ولكن تعلم أن المال لا يزكي إنما أنت تنيب غيرك بهذا المال. تعطي فلان تقول اشتري لي بهذا المال حروبا لتعطيها إلى الفقراء والمساكين. أن الله عز وجل إخوتي بالله لا يقبل عملا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله. هل يجوز الرجل إخوتي بالله أن يشتري لحم لعيد الأضحى بدلا من الأضحية؟ لا تجزئ. هل يجوز إخوتي بالله زكاة المال أن نخرجها حبوبا؟ لا تجزئ. زكاة المال تخرج من المال. زكاة الزروع والثمار نخرجها مال تخرج من الزروع والثمار. زكاة الفطر النبي قد طعم في المسجد الآخر قد يقول له هذا أصلح للفقير. من الذي يعرف أصلح للفقير؟ أنت أم رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح الفقير. فما عليك إلا أن تلتزم بالسنة تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أيضا الإخوة بالله من إخوان أن يتعاونوا مع إخوانهم في المسجد في شراء ملابس العيد لفقراء المسلمين. عندنا إخوة بالله في المسجد أكثر من 200 أسرة، كل أسرة إخوة بالله فيها كم طفل يريد هذا إخوة بالله. ونتمنى بإذن الله وبفضله وبمعاملة إخواننا من أهل الخير أن نقوم بشراء ما نستطيع ما نقدر. تجمل بثي وإخوة أخي في الله بشراء ملابس العيد الأولى، تذكر بالفقراء والمساكين في حالة البلد التي نحن فيها الآن لا يستطيع أن يشتري لولده. أنت اجعل هذا ولدا من أولادك، أب أن معك أربعة من الأولاد قل أنهم خمسة، تستطيع أن تشتري ملابس وتأتي بها فأتي بها، ليس معك ما تشتري تصدق بما تقدر بما تستطيع أن تنفق. هذا إخوتي في الله أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. أسأل ربنا العلي العظيم وهو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بقيود السلامة عن معصيتك، وربنا رأفة الحبيب بحبيبه، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، جلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين، جلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين، اللهم أعتق فيه رقابنا من النار، اللهم أعتق فيه رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ورقاب آبائنا وأمهاتنا أبنائنا وإخواننا، اللهم اجعل لنا نصيبا من ليلة القدر، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، ولا تطردنا عن بابك من رحمتك محرومين، اللهم ارحم ضعفنا، تول أمرنا، اغفر لنا فيما بقي من ساعات عمرنا، اغفرنا على الإيمان، اغفرنا على الإسلام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، أجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم فضلك استجب دعائنا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، ارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم ألحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، حنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، حنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير يا رب العالمين. إخوتي في الله كما نذكر دائما لا تنسوا التبرع على بيت الله ولا تنسوا التبرع لإخوانكم من الفقراء والمساكين والأيتام، واعلم أن ما ينفقه يخلف الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفذ وما عند الله باب، أنفق بلالا ولا تشم للعرش بلالا، أنفق منكم عليك أنفسكم.